معاني الكلمات: يوادون، يحبون، حاد، عادة. عشيرتهم، أقرباءهم، وأيدهم، قواهم، بروح منه، بنصر وتأييد. لم يحتسبوا، لم يخطر لهم ببال، وقذف، ألقى. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم إني أسألك رضاك والجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. العمل الثاني: سل الله الهداية لك ولوالديك ولإخوانك وعشيرتك. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. العمل الثالث: قل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. التوجيهات. التوجيه الأول: احرص على أن تكون أخوتك ومحبتك لله لا لمصالح دنيوية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. التوجيه الثاني: معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. التوجيه الثالث: لا يستطيع أحد مهما كانت قوته أن يغلب أمر الله تعالى. ألا إن حزب الله هم المفلحون.